خير خير، أيامك الله. آمين. في سؤال شيخنا في النظر، في مسألة النظر في العقيدة. تفضل. شيخنا أنا كنت أسألك هذا السؤال لكن حقيقة ما شبهت من الجواب وما استطعت أن أتكلم لأن كنا في جلسة، فأريد الآن أن تسمعونا بالجواب بارك الله فيكم. السؤال هو قول الله تعالى على الأرائك ينظرون، ظاهره يعني أن النظر دائم. نعم ظاهر الحديث، ظاهر هذه الآية نعم ما فسرها السلف النظر إلى الله، لكن ظاهر الآية هذه أنه دائم أو أن هذا الشيء ممكن لهم دائما. والحديث الذي يقول أو الحديث الذي يخبر بأنه يرونه يوم في الأسبوع وهو يوم الجمعة يدل على ذلك، يدل على أن هذا الشيء يوم في الأسبوع، فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الآية؟ والآية على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الله، لأن هذا كثير السلف. نعم؟ ينظرون إلى الله. شو عرفك؟ نعم؟ شو عرفك؟ هذا كثير السلف شيخنا، ولا لا؟ يعني وقفتني على هذا يوم الجلسة. لا ما أعتقد. لأنه أنت بتقول نفسك أن الجلسة كانت مختصرة وكانت إلى آخره. ينظرون إلى نعيم الجنة يا أخي. ينظرون إلى نعيم الجنة؟ أي نعم. والإشكال طاح من أصله، لأنك أنت أرجعت الضمير إلى الله فوقع الإشكال، لكن إشكال قام على خطأ الفهم للآية. الضمير يعود على نعيم الجنة لا على الله. أي نعم. وإياك وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.